وتقدم لنا أن بحمد الله العادة جرت عندنا عدم اتيان المرأة إلى القبور إلى المقبرة، وفي حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فما الداعي إلى أن تذهب المرأة إلى المقبرة؟ وهنا يعني أيضا شيء يعني أيضا خطأ بعض الناس كما حدثنا الشيخ حسن وغيره، نعم إن بعض الناس يدخلون النساء يشوفون الميت ولا ما يدخلون، ها يدخلون يعني بعد ما يغسلون الميت يدخلون أهل البيت عليه، أي من نساء ومن رجال أقارب الميت، فبعض هؤلاء ماذا يحصل له؟ يسقط يغمى عليه، وبعضهم ينوح ويصيح، وهذا ليس من السنة في شيء، هذا ليس من السنة في شيء. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفيت بناته ما قال اكشفوا وجه يعني هؤلاء البنات حتى يراهم ويقبلهم وكذا وكذا، نعم صحيح أبو بكر الصديق دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي وقبله وقال طبت حيا وميتا، نعم لكن لا شك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو المقدم، ويبدو أن أبو بكر الصديق يعني إنما كان ذلك له سبب، لأن جاء أبو بكر والناس مختلفين، ناس يقولون قد توفى الله رسوله وأناس وعلى رأسهم عمر، كان عمر ينكر الوفاة ولا ما ينكرها؟ كان ينكر ذلك، كان عمر يقول ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يدخل أبو بكر يشوف الأمر، فدخل أبو بكر فعندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن الله قد توفاه، فقبله وقال طبت حيا وميتا والله إن الله عز وجل لا يجمع عليك موتتين، فخرج وأراد أن يسكت عمر، فما عمر رضي الله عنه كان قد أخذه شدة الموقف فتركه وصعد المنبر وخطب الناس وتلا عليهم قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون أو نحو ذلك من الآيات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل، فترك الناس عمر وجاءوا إلى من؟ وجاءوا إلى الصديق، فعندما سمعوا الآية كأنها أول مرة ماذا؟ يسمعونها، كأنهم أول مرة يسمعونها، فهذا الذي يعني جعل أبو بكر الصديق يفعل ما تقدم، يفعل ما تقدم. نعم هو جائز وجابه كان يكشف عن وجه والده، نعم، لكن نحن نريد السنة والأكمل والأفضل، فليس من السنة أنه إذا انتهى من تغسيله يدخلون عليه أهل بيته وقاربه أو طلابه تلاميذه حتى يلقون عليه النظرة، أي نعم كما فعل بأحد العلماء. كم جلس السرى يا شيخ حسن؟ ساعتين ولا كم؟ ها؟ ساعتين. هذا ليس من السنة في شيء، ولو سئل هذا العالم رحمه الله في حال حياته هل ترضى يفعل بك هذا إذا توفاك الله، الذي نجزم بها أنه يقول لا يفعل هذا بك، خلاص توفاه الله، نعم. فالآن السنة والشيء الذي يتأكد الدعاء له والاستغفار له والترحم عليه، نعم. وعند الكفرة إذا مات الميت كشفوا عن وجهه ويأتون الناس وماذا يفعلون؟ كل واحد يلقى عليه نظرة الوداع الأخير، عندهم يسمونها نظرة الوداع الأخير، نعم.